ذهب بالدين بالنقد، ذهب بنقد بالدين، ذهب بنقد نقدا بالدين، يعني ذهب مش ذهب بذهب بالدين، لا ذهب بنقد بمعاف بمبلغ الفلوس بالدين، هل يجوز؟ يعني مثلا انسان يقرض دينارا ذهبا لاخر، ايوه ها دين نعم، فقط هكذا ولا في شيء اخر؟ مثلا انا جيت اخذت بالجمله ذهب، بس على اساس انه يكون بالدين من ناحيه مش ذهب بذهب، بس يكون بالنقد بالدينار مثلا بالريال بالعمله، مثلا عمله بذهب، عمله نقديه بذهب، عمله نقديه ورقيه ايوه ورقيه ايه بذهب ايه بالدين جائز؟ ايهما دين مثلا؟ مثلا الذهب بالعمله الورقيه، السلام في بضاعه ذهب بس الدفع العمله الورقيه مؤجله، ما يجوز غير جائز. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.